واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي اسأل يا رسولنا من، اسم موصول للعاقب بمعنى الذين، واسأل الذين أرسلنا من قبلك من رسلنا. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يسأل من، يسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، أي جميع المرسلين، لأن جميع المرسلين أرسلوا بدعوة واحدة وهي دعوة التوحيد، فما من نبي ولا رسول إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فسألهم هل أرسلنا واحدا منهم يقول للناس اعبدوا هذه الآلهة؟ وهذا مستحيل، لأنه ما من رسول ولا نبي إلا وقال لقومه اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. هذه دعوة المرسلين جميعا، ولذلك في غير ما آية يسأل الله عز وجل هؤلاء المشركين هل عندكم حجة؟ هل عندكم سلطان؟ هل أنزل إليكم من إن أنزل إليكم كتاب من السماء يقول لكم إنما تعبدون حق، وإن الله يأمركم أن تعبدوا هذه الآلهة؟ لا، ما عندهم كتاب، وما معهم أثار من علم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثار من علم إن كنتم صادقين. ليس معهم حجة ولا سلطان إلا اتباع الظن وتقليد الآباء. أما جميع الرسل فأرسلوا بالتوحيد. ومن السلف من قال واسأل مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذا لأنهم أتباع الرسل، أي أتباع عيسى وموسى عليهما السلام، وهؤلاء قد آمنوا ويعلمون كتابهم جيدا. هل يجدون في هذه الكتب أن الرسل أرسلوا ليدعوا أقوامهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ سبحانه عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. بل الذي جاء في التوراة والإنجيل هو التوحيد، وما زال موجودا في أيديهم إلى يومنا هذا. وهذه النصوص من التوراة والإنجيل تصرح بالتوحيد، وأن موسى عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كذلك عيسى عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ففي سفر الخروج 23-13 يقول الله عز وجل أنا الرب إلهك، أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا يكن لك آلهة أخرى أمام. هذا سفر الخروج 21:1-2، وفي سفر الخروج 23:13، ولا تذكروا اسم آلهة أخرى ولا يسمع من فمك. وفي سفر التثنية 4:35، الرب هو الإله ليس آخر سواه. الرب هو الإله ليس آخر سواه. وفي سفر التثنية 6:1، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. الرب إلهنا رب واحد. وأما في الإنجيل فآيات كثيرة. ففي إنجيل مرقس 12:29، إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. الرب إلهنا رب واحد. وفي متى 4:10 ولوقا 4:8، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وفي يوحنا 17:4، أنت الإله الحقيقي وحدك. أنت الإله الحقيقي وحدك. وفي يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. هذا قول المسيح عليه السلام، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك، أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذا تصريح بأن عيسى عليه السلام رسول أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل، ويسوع المسيح الذي أرسلته. وفي يوحنا 29:8، والذي أرسلني هو معي. هذا قول المسيح عليه السلام، والذي أرسلني هو معي. فيما يقرب من 11 نص في الإنجيل تصريح بتوحيد الله وحده لا شريك له، والنصارى يعترفون بذلك، لكن فسروا التوحيد بالتثليث. قالوا نعم هذا توحيد، ولكن الواحد انبثق منه أقنومان، لذلك يقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. الثلاثة واحد، 1+1+1=1. الواحد انبثق منه أقنومان، وهذا قالوه بالهوى وتحريف ما جاء به عيسى عليه السلام. فإن المسيح عليه السلام قد أتى بالتوحيد كما قال عز وجل في القرآن، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال عز وجل، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ويوم القيامة يقول الله عز وجل له: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك أي تنزيها لك أن أقول هذا، سبحانك لا شريك لك. قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، سبحانك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، سبحانه وتعالى. إذن دعوة المرسلين جميعا هي الإسلام. فالآية هنا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، إما أنهم جميع المرسلين، وإما أنهم مؤمنوا أهل الكتاب، لأنهم أخذوا عن رسلهم وحفظوا كتابهم، لذلك لما جاء الإسلام دخلوا فيه، كما قال عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام، وهذه القصة من أكثر قصص القرآن ذكرا، لأنها قصة بناء أمة، وفيها من الفوائد العظيمة الكثيرة. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، أي أرسل الله عز وجل عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه ومسادة والأشراف، وكذا أرسله إلى قبط مصر. وأهل مصر قبل الإسلام كانوا يسمون القبط، فأرسل موسى عليه السلام إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة من سواه، سواء كان فرعون أو عبادة الأصنام. وقد أيده الله عز وجل بآيات، هي 9 آيات: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. هذه الآيات دلالة واضحة على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات العصر، ويده عليه السلام، والجذب والقحط، ونقص الثمرات، والطوفان والجراد والقمل والضفادع، كما قال سبحانه وتعالى عز وجل. ومع ذلك استكبروا فقال: إني رسول رب العالمين. هذا بعث إلى فرعون: إني رسول رب العالمين، يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فما كان منهم إلا أن سخروا منه، واستقبلوا آيات الله بالضحك والسخرية، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، يعني يسخرون ويستهزئون. وما نريهم من آية، سبحان الله، 9 آيات إلا هي أكبر من أختها، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ومع ذلك عياذا بالله استمروا في غيهم وفي ضلالهم، وفي كل مرة يطلبون من موسى عليه السلام أن يدعو ربه أن يكشف عنهم ما هم فيه، في كل مرة، سبحان الله، ويعطون عهودهم لموسى عليه السلام على ذلك، فلما يكشف الله عنهم العذاب إذا هم يرجعون، يرجعون إلى ضلالهم وكفرهم وغيهم وصدهم عن سبيل الله تعالى، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وهذه سنة الله عز وجل، أن العباد إذا عصوا ربهم عز وجل فإن الله يبتليهم بالضراء، يبتليهم ليرجعوا إليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. إذن ما يصيب الناس من عذاب فهو بسبب ذنوبهم، إذاقة من الله عز وجل، إذاقة العذاب من الله عز وجل لهم جزاء ذنوبهم، وأيضا لعلهم يراجعون أنفسهم فيرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني عندما أخذهم الله بالعذاب ما استكانوا لربهم وما تضرعوا له. إذن ينبغي عندما يؤخذ الناس بأي نوع من أنواع العذاب أن يستكينوا لربهم وأن يتضرعوا له وأن يرجعوا عن غيهم وعن معصيتهم لربهم سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب. فالله سبحانه وتعالى أخذهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وفي كل مرة يقولون: وقالوا يا أيها الساحر، وقالوا يا أيها الساحر. قال ابن جرير الطبري: أي يا أيها العالم. كلمة الساحر هنا ليست سبة كما قالتها قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر، وهم يعلمون أنه ليس بساحر، ليصدوا الناس عن دعوته صلى الله عليه وسلم. لكن هنا بنو الفراعنة مهروا جدا في السحر، ولم يكن السحر في شرعهم أو في عرفهم مذموما، بل كان علما، وكانت الدولة للسحرة، كانت الدولة للسحرة. لذلك قالوا يا أيها الساحر، يعني يا أيها العالم، ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. يعني ادع لنا ربك أن يكشف عنا هذا البلاء، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذه آية وراء آية. ففي كل مرة يقولون لموسى عليه السلام يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، أي سوف نهتدي ونترك ما نحن فيه. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينكثون هذا العهد ويرجعون إلى كفرهم وغيهم وضلالهم ويزدادون صدا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فلم يتوبوا لربهم ولم يرجعوا إليه سبحانه وتعالى. ثم يذكر عز وجل قول فرعون لقومه وهو يخادعهم ويروج عليهم باطلا وكفره عياذا بالله. فماذا قال لقومه؟ ونادى فرعون في قومه أي القبط، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كانت له بساتين وله أنهار، وكان له ملك مصر يفتخر ويتبجح بما آتاه الله عز وجل، وهذا كله من استدراج الله للعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا كان الإنسان مقيما على المعصية والله تعالى يعطيه ما يحب فهذا ليس من كرامته على الله ولا من حب الله له، وإنما هذا استدراج له. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ففرعون هذا لعنه الله اغتر بالله عز وجل جهلا منه، وصار يفتخر في قومه بما آتاه الله، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يعني أنا خير أم هذا الذي هو مهين؟ مهين يعني حقير ولا يكاد يبين، يعني يفصح ويعرف ويقول للثغة التي كانت في لسانه من أثر الجمرة، لأن موسى طفل صغير اختبره فرعون فأتي بجمرة فأخذها وضعها في فيه، لم يفرق بين التمر والجمرة، وكل هذا من تدبير الله عز وجل ليربى موسى في قصر فرعون. فلما أكلها جعلت عنده لثغة في لسانه، فكان لا يفصح ولا يعرب إذا تكلم. فلما أرسله الله عز وجل رسولا إلى فرعون قال لربه سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني يا رب أطلق لساني بالفصاحة والبيان حتى أبلغ عنك ما أمرتني به. فقال الله عز وجل له قد أوتيت سؤلك يا موسى. فأعطاه الله عز وجل ذلك، فيتبجح فرعون فيقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يعني ألقي عليه من السماء إن كان رسولا حقا أسورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني يمشون معه في الأرض ويشهدون له أنه رسول من عند الله. فاستخف قومه فأطاعوه. سبحان الله، كان قومه من الجهالة والغباء ما راجع عليهم كلام فرعون. كانوا من الجهالة والغباء ما راجع عليهم كلام فرعون. فاستخف قومه فأطاعوا. استخف عقولهم بها مثل هذا الكلام الذي قال فأطاعوا، عياذا بالله. فأورد قومه النار. وما الذي حملهم على أن أطاعوا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وبسبب معاصيهم لرب العالمين استطاع فرعون أن يستخفهم فأطاعوه، عياذا بالله. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كذب واختلاق، وإنما حمله على هذا الكفر والعناد، وهو ينظر إلى موسى عليه السلام بعين كافرة شقية. وقد كان موسى عليه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في صورات يبهر أبصار ذوي الألباب، ففرعون هو المهين الحقير خلقا وخلقا ودينا، وموسى هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. وأما قوله ولا يكاد يبين فهذا كذب وافتراء، لأن موسى عليه السلام كما ذكرنا دعا ربه سبحانه وتعالى أن يطلق الله لسانه، فقال الله عز وجل له: قد أوتيت سؤلك يا موسى. حتى وإن كان في الإنسان عيب خلقي فهذا ليس مما يعاب عليه الإنسان ولا يثم به، لأنه ليس له اختيار في ذلك، وليس هذا من عند نفسه، إنما هذه خلقة الله عز وجل، وكل عاقل يعلم ذلك. فلما آسفونا انتقمنا من آسفونا، يعني أغضبونا وأسخطونا. لما أغضبوا رب العالمين وأسخطوه بأفعالهم هذه انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أسأل الله العافية. فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعلناهم سلفا، يعني سلفا في النار، سلفا لكل كافر في النار. ما من إنسان إلا وله سلف، سبحان الله، ما من إنسان إلا وله سلف. فنحن ولله الحمد نتبع سلفنا الصالحين من الصحابة والتابعين، هذا سلف، هؤلاء هم سلفون. وكل كافر شقي وكل فاجر أيضا وزنديق له سلف، سلفهم من؟ سلفهم في الكفر، سلفهم في الزندقة، سلفهم في النفاق، كل واحد له سلف. إذن فالسعيد من كان سلفه هم الصحابة والتابعون. كلمة سلف يعني مضى، سلف يعني مضى، فجعلناهم سلفا أي سلفا في النار لمن جاء بعدهم ممن تشبه بهم، نسأل الله العافية. ومثلا للآخرين، مثلا يعني عظة وعبرة لمن جاء بعدهم. كل إنسان يقرأ قصة فرعون ومآله يرى في ذلك عبرة عظيمة، ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفيه إثبات صفة الغضب والأسف لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.